عن زيادة والإخبار. حدثنا أحمد بن منيع البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن حجاج عن أبي الدلابة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأرضهم بها. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة بن مالك هذا حديث حسن ولا نعرف من أبي الدلابة سماعه من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع بعائشة عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكر أيوب السفياني أبا قلابة فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم كان أبو قلابة والله من الفقهاء ذوي الألباب. يقول أيوب إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان أيها الأخوة المكون من قول وعمل واعتقاد، لكن أساسه إيمان ويقين. هذا الشيء ينقص حتى لا يزل إلا ذرة كما في حديث الإخراج منه يوزن إيمانه فلا يزل إلا ذرة أو برة أو نصف مثقال أو مثقال أو غير ذلك، وقد يزيد ويثقل حتى يكون أثقل من الجبال، وقد يكمل وقد يضعف ويزيد وينقص. هذا الإيمان الشيء الذي ينبغي أن نتدبر فيه، نتدبر في الإيمان هذا ما هو و أول ما يسلم الإسلام الإنسان ويكون إسلامه صادق ولو أدنى درجات الصدق، ليس بمنافق فقط يتستر بالإسلام، لا، عنده رغبة في الإسلام، فهذا تنشأ شجرة الإيمان في قلبه بذرة صغيرة كما قال علي كبقعة الضوء، يعني مثل البقعة الصغيرة من الضوء ثم تعظم حتى تسيطر على القلب كله، ومثل البقلة الصغيرة الضعيفة مثل نبتة الشعير أو الحبة في حميل السيل، فإذا كان يواليها بالعمل تكبر هذه الشجرة ويكون أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا هو شيء الإيمان هذا شيء يخص العبد وهو ناتج من العمل الصالح، القول والعمل والاعتقاد واليقين، أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح إذا كانت حسنة ومتقنة، والحسن فيها من شيئين، من الإخلاص ومن المتابعة السنة، وكلما كان أحسن عمل يكون ثمرة إيمانه أقوى. ثم هذه شجرة، هذا هو الإيمان. يمكن أحسن وصف له حتى تتخيل ما هو الإيمان، يمكن أحسن وصف له وصف الله عز وجل له، مو بيمكن قاطعا. ومثل كلمة ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، وما يتبعها من العمل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأكل هو اليقين، توكل، هذا أكل الإيمان، أكل هذه الشجرة يزداد يقينه كلما تصلح الشجرة وتعظم وتقوى وتثقل وتجمل، كلما يكون الثمرة حلوة يقين يزداد. نحن الآن في مجلس واحد يقيننا مختلف، واليقين ما يقاس في الساعة، يقاس عند المحك. توكلنا مختلف، هذا من ثمرات الإيمان. محبتنا لله مختلفة، الخوف من الله مختلف، الخشية، المهابة، الإخلاص، الصدق، يعني كل الصبر، كل ثمرات الإيمان نحن مختلفين فيها على حسب الشجرة هذه اللي عندنا، وعلى حسب ما نسقيها من العمل، وعلى حسب ما تمتص هي من السقيا. ليس كل سقيا تمتص الشجرة هذه، وإنما تمتص الشيء الخالص الحسن. يخرج العبد من صلاته ما كتب له إلا عشرها، امتصاص من الصلاة، الصلاة استغرقت 10 دقائق ربع ساعة، الصلاة هذه هي سقيا للإيمان حتى يزيد ويكمل ويعمق. لكن قد تخرج من صلاتك استغرقت منك جهد ووقت وذهاب ومجيء وصبر وكذا، آخر شيء تستخلص منها خلاصة يمتصها الشجرة هذه العشر، 1%، 50%, 40%, 30%، حسب صدقك خشوعك إقبالك. ولذلك كل ما يكون امتصاص أقوى، كل ما يكون الشجرة بسرعة تكون أصلها ثابت وفرعها السماء، وتتقدم في اليقين في المحبة في الخوف، تغير تتغير بسرعة. وأيضا لا يكون فيه موانع البدعة مثلا، حتى لو كان صلاتك خاشعة مطمئنة وكذا، فيه مانع يمنع من امتصاص، أن الشجرة هذه ما تأخذ العمل، لأن فيه بدعة، في بدعة مسكرة القناة اللي تمتص هذه. المبتدع لا يقبل لا صلاة ولا صوم ولا حج حتى يترك بدعته. فلا بد دائما نتفكر في الإيمان ما هو. نحن نقول إيمان، ما يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان، الناس كلهم هالكين إلا الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ وأول ضلال الناس كان في هذا الباب، في فهم الإيمان ما هو، هل هو قول، هل هو اعتقاد، هل هو الخوارج مثلا قالوا إذا نقص من شيء ينقص كله، هل ما ينقص أصلا كما قالت المرجية؟ أول ضلال الناس وآخر ضلالهم، كما قال حذيفة ستبقى فرقتان من فرق كثيرة حق على الله أن يحشرهما مع الدجال، المرجية والخوارج، وهم اللي ظلوا في باب الإيمان. إذن مسألة الإيمان والضلال فيه وتعميقه، هذه مسألة الحياة كلها، الأسماء والأحكام والكفر كله متعلق بها المسألة، فأنت لا تحيد عنها. فكر في الإيمان ما هو، ما هو الإيمان هذا الذي أنت، قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. متى ذكر الله الإيمان؟ ما هي أركانه؟ ما هو زيادته ونقصانه؟ فهنا مثلا في هذا الحديث يقول إن من أكمل المؤمنين إيمانا، يعني إيمانه أكمل، هو مؤمن لكن إيمانه أكمل، أحسنهم خلقا. ثم الإيمان يزيد وينقص، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما يجلس على مكانه، إما عمل صالح مقبول يزيد إيمانك، يكون يقينك اليوم أحسن من يقينك أمس، توكلك اليوم أحسن من توكلك أمس، محبتك لله اليوم أحسن من أمس، خوفك رغبتك في الآخرة. تذكروا الأثر اللي مر معنا في ابن أبي الدنيا، إن الصديقين لا يستحيون من الله أن تكون منزلتهم اليوم هي نفس منزلتهم أمس، الصديق يستحي من الله أن يكون في مكانه اليوم وأمس، فكيف بنا ونحن نرجع أحيانا، يمكن بعد الحج ولا بعد رمضان ولا كذا أحسن من الآن. أما الصديق، الصديق اللي وصل به الإيمان إلى درجة الصديقية، وترى الصديق ما يولد صديق، لكن بالمثابرة وبالصدق وبالصبر وتحسين العمل لا تكثيره حتى يعظم الإيمان، صار صديق. فهو يستحي من الله أن يكون في نفس مكانه أمس وبعد قبل أمس وقبل. لا، كل يوم أحسن، خوف ورجاء وحب وتوكل، هذه ثمرات الإيمان. هذا الفرق بيننا وبينهم خوارج المرجئة الملعونة، أننا نقول يزيد وينقص ويكمل ويجمل وبيضد ذلك وينبت ويذهب ونحو ذلك، لكن نحن نقول لا يذهب بالكلية بالمعاصي. ولذلك الإمام مالك يعني كان ينتبه لكلمة ينقص، لأن قد يدخل منها الخوارج فيقولون زين ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى من شيء، هو صحيح ينقص حتى لا يبقى من شيء لكن ليس بالمعاصي، لكن المعاصي بريد الكفر، المعاصي هي بريد الكفر تجره لين يخرج من دينه يترك الصلاة ونحو ذلك. نعم، وألطفهم بأهله، إذا كان المؤمن حسن الخلق ولطيف بأهله فإيمانه يكمل، إذا احتسب ذلك عند الله إيمانه يكمل. نعم، حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لكثرة لعن كنا، يعني وكفر كنا بالعشير. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كن. قالت امرأة منهن وما نقصان عقلها ودينها؟ قال شهادة امرأتين من كن بشهادة رجل ونقصان دين كن الحيضة، فتمكث إحدى كن الثلاث والأربع لا تصلي. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. إذن المرأة ينقص دينها والسبب تركها للصلاة، فسبحان الله الترك هنا مع أنه عذر ولا يجوز لها أن تصلي لكن هو نقصان في الدين، ولذلك ينبغي المرأة إذا طهرت أن تبادر العمل الصالح، وإذا كان الترك عن عمد فهو ذهاب الدين كله كما سيأتي في الباب اللي بعد. فهذا أيضا من أدلة على كفر تارك الصلاة، أن الترك بالعذر نقصان في الدين والترك بدون عذر ذهب الدين كله، لأن الصلاة هي عمود الدين، إذن هو ينقص ويزيد. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. وروى عمارة بن غزية هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 بابا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان 74 بابا أو 74 شعبة، فهو أيضا له شعب، له أبواب، ليس هو شيء واحد، هو له شعب. وقد ألف بعض الناس في شعب الإيمان، حاولوا جمعها، يعني جمعها بحيث تكون 74 أو 64، مثل الحليمي الشافعي، مثل البيهقي وإن كانوا أشعرية، حاولوا جمع الأحاديث اللي فيها شعب الإيمان. هو 74 أو 64 ومرجعها واحد، فأعلاها أرفعها لا إله إلا الله. وهذه الكلمة إن كانت المراد المذكورة في القرآن فهي غير مخلوق، فهي كلام الخالق، فأعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا كان الإيمان بها التوحيد والصدق والعمل فهذا يخص العبد نفسه. وتقدمت مسألة الإيمان وخلقه والقرآن وخلقه، تقدمت في الله الكافي في غيره. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لو ترفع أذى من الطريق هذا ترى شعبة من الإيمان، تؤثر في إيمانك هذه. والحياء من الإيمان، فمثل للعمل الجوارح بإماطة الأذى، ومثل لقول اللسان بلا إله إلا الله، ومثل لعمل القلب بالحياء. كل هذه شعب وأبواب للإيمان تزيد فيه. نعم. باب ما جاء الحياء من الإيمان. حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة. يعظ يعني ينهى، يعظ هنا يعني ينهى أخاه عن الحياء، يقول لا تستحي وأنت حياء كثير وأنت حياوي، مثل ما يقولون أنا حياوي، يعظه. فقال عليه الصلاة والسلام دعه، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. هذا ثمرة من ثمار الإيمان، إذا كان إيمان قوي يثمر لك الحياء. وهذا أمر يشعر به الناس، نجرب سبحان الله، حتى الإنسان في خاصة نفسه إذا قوي إيمانه بعد مواسم الخيرات يشعر أن حياءه يزداد، حياء من الله، حياء من الناس. وإذا ضعف إيمانه يشعر أن الجفاء عنده يزداد. وكذلك اللي تنسك واستقام يستحي، تلقاه كان يلبس أشياء ويتكلم بأشياء ويذهب في أماكن، ومن يوم يتنسك ويدخل إيمان في قلبه يستحي أن يكون فيها. هذا حياء، هذا من ثمرات الإيمان. نعم. باب ما جاء في حرمة الصلاة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني. يعتبر الحياء ثمرة ويعتبر عمل، عمل قلب، يعني يجب على المؤمن أن يستحي، وهو إذا آمن سيستحي. دائما الإيمان والعمل الصالح بعضها يغذي بعض، أنت إذا آمنت سيقودك إيمانك للعمل الصالح، وإذا عملت الصالح سيزيد في إيمانك، فإذا زاد إيمانك رغبت في العمل، فبعضها يقود بعض هكذا. كذلك الحياء هو يعتبر عمل، لكنه أيضا إذا زاد إيمانك هو يعتبر ثمرة للإيمان، مثل العمل الصالح ثمرة للإيمان وسبب للإيمان. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله. هذا الآن حرمة الصلاة، إذا كان الإيمان أبواب وشعب وكذا، فأعظم شيء في الإيمان قول لا إله إلا الله، لأن اللي ما قالها يكفر، والصلاة لما يصلي يكفر، وأن يكون في قلبه يعني ما يفرقه عن المنافقين، يكون في قلبه الصدق، ولو يعني عاد درجة المؤمن المبتدئ في الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبك لا بد يكون عنده صدق. هذا الفرق بينك وبين المنافقين، يعني باللسان أقل شيء إن يقول لا إله إلا الله، هذا أقل كلام لابد يقوله، فإن كان أخرس يشير، لابد، هذا دخولك في الإسلام، لا إله إلا الله، ولا بد يصلي، إذا ما صلى يكفر، ولا بد يكون في فرق بينه وبين المنافقين، لأن المنافق الآن مسلم ظاهرا لكنه غير مؤمن في الباطن، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي. ما الفرق بين المسلم المؤمن والمسلم المنافق؟ هو ما في القلب. فإذا كان لابد يكون عندك في قلبك صدق، وأنك مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر، عندك نوع تصديق، يعني أول الصدق. فلذلك يذكرون مسألة الصلاة في الإيمان، والله سماها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا العمل إذا فعلته وأنت مسلم ومصدق هذا يدخلك الجنة ويباعدك من النار، وإذا فعل العبد وهو منافق يكون جنة له في الدنيا ولكن لا يباعد من النار ولا يدخل الجنة. والعمل هو العمل لكن حسب النية، إن كان تريد بالله والدار الآخرة فأنت مؤمن، وإذا كان تريد بجنة على نفسك ودمك ومالك وأهلك فهذا منافق وينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة، والعمل هو نفسه. نعم. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أحب الناس إليه ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم، ترى الصوم جنة، يعني وقاية وستر ودرع بينك وبين الشهوات وبينك وبين الانغماس في الدنيا وبينك وبين حتى الشهوات حتى الشبهات. مر معنا الحديث في المسند 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، يعني ما في الصدر من شهوات الشبهات ووساوس ورغبة في الدنيا. إذا صمت 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، لأن 3 أيام هذه تربطك بالآخرة. الإنسان إذا صام استكان وضعف وأقبل على الآخرة. لابد 3 أيام، يعني بالنسبة للمؤمن إن شاء الله هذا الحد الأدنى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذا صيام الدهر. فالصوم جنة، يعني وقاية، يعني ضياء بينك وبين الشيطان ما يتسلط عليك. لو كنت من رمضان إلى رمضان تفطر يوشك أن يتسلط عليك الشيطان. والصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الكلام هذا إنما قيل للعمل ليس فقط المعرفة. تصدق، ترى كل ما تصدق تطفئ غضب الرب عليك وتطفئ الخطيئة عنك. الخطيئة نار تأكلك، تأكل حسناتك، تأكل إيمانك. فالصدقة هي الماء ترشها. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم ما ذكر ثوابها، لأن إذا ترك فهو أعظم، إذا سكت عن الثواب معناه ظن ما شئت. فهو قال صلاة الرجل من جوف الليل وسكت، يعني يكفيك. ولذلك ذكر الآية التي في السجدة إن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى الله عز وجل ما ذكر الثواب لأنه ما يوصف الشيء، إذا ما يوصف خلاص يعني جاز مرحلة الوصف. فقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، مو بينامون ولا يتمنون على الأماني، لا، جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا أعمالهم وصلاتهم في جوف الليل، فأخفى الله لهم من قرة الأعين ما لا يوصف. ولذلك هنا ما ذكر شيء، قال صلاة الرجل من جوف الليل وهي فوق الوصف. نعم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. الإسلام اللي هو التوحيد. رأس الأمر الإسلام اللي هو التوحيد. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. نعم. لو تخيلنا الإيمان هذا شجرة، فإن رأس الشجرة هي التوحيد. ولذلك النخلة ما تموت لأن يقطع رأسها أو يقطع عمودها جذعها صلبة. فالرأس اللي فيه القلب، قلب النخلة يكون في رأسها، هذا التوحيد، وهذا هو اللي فيه النخلة وفيه الثمرة وفيه. والعمود هو الصلاة، هو عمود الدين، وكذلك الخيمة. وذروة السنام الجهاد، يعني إن المؤمن ما يبلغ ذروة السنام حتى يجاهد. إذا جاهد نفسه وجاهد الشيطان وجاهد المنافقين وجاهد الكفار وجاهد المبتدعة بما يستطيع حسب الجهاد المفتوح له. لا يقول والله أنا ما عندي قتال، عندك ألف باب الجهاد. هذا المؤمن وصل إلى ذروة سنام الإيمان، يعني خلاص جاء فوق السنام. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا خضعنا ودخلنا في الدين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لو استمريتوا على الصدق سيدخل، إلا قلت ما دخلت المسجد ولما، يعني ترك حوله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، الأعمال هذه كلها ستسبب لكم الإيمان اللي أنتم تدعون الآن وأنتم توكم بادين، قد تكونوا منافقين أو مؤمنين. ثم قال بعدها: إنما المؤمنون، يعني اللي وصلوا إلى ذروة السلام، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذولا مو مبتدئين، هذولا منتهين، واصلين إلى مرحلة إنه ما يرتاب، عنده يقين تام. لو الناس كلها تكفر ما عنده كفر، لو ما على الأرض أحد، لو هو لوحده بس خلاص ما يرتاب. هذا مؤمن وصل إلى ذروة السلام. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما يبذل ماله ودمه ونفسه إلا أنه ما ارتابه. ولا الإنسان مركب فيه أنه ما يبذل ماله ولا يبذل نفسه ولا دمه إلا أنه خلاص. هذا معنى ذروة السلام. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذولا وصلوا ذروة السلام، جاهدوا. ولذلك قد يكون مؤمن ضعيف، يعني في نفسه لكن ما يجاهد، ما يجاهد في سبيل الله نشر الدين التمكين له بماله بنفسه بما يستطيع. أما اللي يريد ذروة السلام لابد يجاهد، والجهاد كل وقت بحسبه، إن كان قتال وسيوف هذا من أمر العامة، أمر جامع لابد مع الإمام والعدد والعد. لكن عندك جهاد مفتوح أبدا وهو الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدوا في الله حقا جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهذا سبحان الله الحديث هذا جامع، رأس وعمود وذروة السلام. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. طيب أنت كم مرة سمعنا الحديث هذا؟ ألف مرة، ألفين مرة، من يوم ولدنا نسمع الحديث هذا. وش معنى ملاك ذلك كله؟ وش معنى ملاك ذلك كله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينصح معاذ، هذا في غزوة تبوك في آخر الإسلام، بعد آخر حياته عليه الصلاة والسلام، علم براس الأمر عموده وذروة سنامه وأبواب الخير والصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل والصوم واللي قبلها وأركان الإسلام. بعدين قال: علمك بشيء يملك لك ذلك كله. وش معنى ملاك ذلك كله؟ يعني ما يعينك على تحقيق ذلك كله. شوفوا خطورة العبارة، ملاكه يعني ما يجعلك تكون تفعل ذلك كله، لأنك أنت قد يكون عندك شيء منتشر فتحتاج إلى خطامه وزمامه وأول الخيط حتى تملكه، حتى يعني تعمله. سبحان الله، كلام خطير هذا، هذا كلام خطير. يعني ما تستطيع الصدقة ولا الصوم ولا الصلاة في جوف الليل ولا التوحيد تحقيقه ولا الصلاة والخشوع فيها ولا الجهاد في سبيل الله ولا عبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كل هذا يضبطها لك ويعينك عليها ويمسك أول الجادة، شيء واحد ملاك وذلك كله. فكان معاذ يعني مشتاق أشد الشوق إلى أن يعرف ما هو الخطام والزمام اللي يمسك لي الأمور هذه كلها ويجعلني أمسك الطريق حتى أصل إلى ذروة السلام. قال: كف عليك هذا، عليه الصلاة والسلام، كف عليك هذا لسانك. والله إن هذا عليه الصلاة والسلام، إن هذا أمر بالوحي مصدقين به ولا نرتاب فيه وبالتجربة، إنك ما تستطيع شيء من أعمال الخير لين تملك لسانك، ما تستطيع. ولذلك قال يونس بن عبيد: والله ما رأيت رجلا قط كان لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وجرب وشف، اللي يهذر ويتكلم كذا شوف صلاته في جوف الليل، شوف صلاته وخشوعه، شوف صدقته، شوف صيامه، شوف جهاده، يخبط لأن لسانه ما ضبطه. إذا كان هذا اللسان ما ضبطه كيف تضبط العمل؟ والله ما رأيت رجلا كان لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. بعدين اللسان جارحة صغيرة ما تضبطها وتبي تضبط الجهاد والصدقة والصوم، وبعدين هذه الجارحة أعطاك الله لها أربعة حراس، أعطاك الفكين والأسنان والشفتين ولا تحتاج ربط وذا، بس أمسك اللسان. ومع ذلك ما يقدر لسانه ويبغى الأمور الكبار، يتهقوا أنه يصل إلى ذروة السلام هو لسانه ما ضبطه. ما أعظم هذا الحديث. نعم. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس يكب وهل أحسن الله عليك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث حسن صحيح. نعم، ما يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد الألسنة، إلا حصائد الألسنة. ونحن أخطر شيء علينا هذا اللسان، هذا وأخطر شيء علينا. ما يكب الناس ويملى جهنم من أهلها إلا هاللسان. وأنت لو فكرت سترى أكثر من 25 جريمة يفعلها اللسان، ونحن متساهلين بعضها، يمكن بعد ما تفقهنا فيه. أكثر من 25 جريمة يفعلها، وبعض جرائمه الزنا وقتل النفس هينة عنده. حتى لو فكرته في السبع الموبقات تجد منها قذف المحصنات والشرك والسحر، تجد كثير منها تدور على سبحان الله العظيم. ما يكب الناس ويملأ جهنم إلا حصائد الألسنة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عند الراجع أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا حديث حسن غريب. حسن المعنى وإن كان في سنده شيء، لكن معناه حسن ويحتاج أيضا إلى ضبط، لأن المنافق قد يشهد المساجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الرجل ما عرف عليه نفاق ومعرف عن محبة الله ورسوله ومواظب على الصلاة، إن شاء الله أنه علامة خير، لأن الله قال إنما يعمر مساجد الله بالذكر والصلاة والمواظبة والانتظار من آمن بالله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة الإيمانية، من آمن بالله. فهذا أحد العلامات. نعم. باب ما جاء في ترك الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. سبحان الله، هذه المسألة العجيبة والعظيمة نعمة ترى من الله أن حصل فيها التخبيص، لأن هذا تعزية للمؤمنين. لأن بعض الناس يقول كيف يحصل في مسائل دون هذه، كيف يعني أمة محمد يحصل عندها شيء في هذا؟ نقول تعال وقف في أصل الإسلام، هذه أمة محمد اللي تزعم اللي ضاعوا عن سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، سودوا الصفحات والمؤلفات والمجلدات يخبصون في ترك الصلاة، مع أن عند الصحابة، عند صغار الصحابة، عند أطفال الصحابة ونسائهم وجواريهم أمر ما يشك فيه وأصل الإسلام. إن ترك الصلاة كافر، ترك المجرد اللي ما يصحب جحود ولا شيء، الجحود ولو صلى وتهجد وما ترك صلاة يكفر من باب الجحود ليس من باب الصلاة وتركها. الجحود حتى لو كان يصلي يكفر، لا احنا نتكلم عن اللي ما يصلي. فهذا عند الصحابة أمر مفروغ منه، ثم توالت القرون ثم انفتح شيء بسيط، ثم أصبح الآن يقولون الجمهور لا يكفرون بترك الصلاة. وبعضهم يقول إن المرجئة فقط هم اللي يقولون إن ترك الصلاة كامل الإيمان. هذا عاد ما يقوله لواحد مجنون، اللي يقول ترك الصلاة كامل الإيمان هذا مجنون. فالمراد إن هذه المسألة من أعجب المسائل، ولا تقول يا ليت ما اختلفوا، يعني يا ليت المتأخرين ما خالفوا سبيل الصحابة. المتأخرين خالفوا سبيل الصحابة في أشياء كثيرة، لكن هذه تعزية لك. لو أي مسألة أخرى قل هذه ليست بها أعجب من مسألة ترك الصلاة، فكيف الآن وهم في التوحيد؟ عابد الوثن اللي من نوح عليه السلام وهم يقولون هذا كافر، يقول لك اليوم وسلفية يقول لك عابد الوثن مسلم جاهل، وبعدين يقولون مسلم تلبس بشرك. فأنت ما عاد تستغرب أي شيء، لأن بعض الناس اليوم نحن في بعد 14 قرن من النبوة قد يكبر عليه كيف الكلام هذا، وين الناس عن هذا الكلام، وينه؟ قل وقف رأس الأمر وعموده، وين وش كان فهمه عند الصحابة ومن بعده، وش كان فهمه عند المتأخر؟ رأس الأمر التوحيد وعموده، سبحان الله العظيم. اليوم أمس واليوم كنا نقرأ في الدارمي، يقول ابن عباس عن المستحاضة يقول إنما يريد الشيطان أن يكفر إحداهن، يلبس عليها دينها وما تصلي وتكفر. عند الصحابة أصلا من يوم تترك الصلاة تكفر، مع أنها تركت الصلاة بتأويل، يعني لبس عليها الشيطان الدماء، ما عاد تعرف الحيض من الاستحاضة فتركت الصلاة. فقال إنما يريد الشيطان بهذه الركضة الذي ركضها في الرحم وخلط عليها الدماء أن يكفر إحداهن. وأحد الإخوة اليوم جزاه الله خير أيضا أراني أثر آخر في الطحاوي شرح معاني الآثار وعند ابن عبد البر، أن رجل استفتى أحد الصحابة فقال أني أرى أنها ما تصلي، فلما ذهب إلى صحابي آخر قال لا، ليست هذه الفتوى، قد كاد أن يكفرك، قد كاد أن يكفرك، لأنك لو تركت الصلاة تكفر. بس بمجرد أنه قال يسأل عن مرأة عليها الدم قال ما تصلي. فكيف الأحاديث والآثار، كيف هذا الحديث الواضح بين الرجل وبين الكفر والإيمان ترك الصلاة، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. ثم يأتي السلفية المضحكة المعاصرة اللي تقول لا المسألة فيها اختلاف، واللي ما يصلي أبدا بل اللي ما يعمل خيرا قط مؤمن، ويسمون سلفية وأهل توحيد وأهل سنة، حتى نعرف أن قريب الدجال. هذه السنة الخداعة، صدق فيها الكاذب، يكذب فيها الصادق، ينطق فيها الرويبضة، تشتبه فيها الأمور، ما يمكن يخرج الدجال لين تسبق السنين خداعة. لكن ما ظننا أن الخداعة تصل إلى هذه المسألة، أن يكون مثل الشيخ السلفية اللي يسمونه الألباني يقول عن عابد الوثن أنه مسلم وعن تارك الصلاة أنه مؤمن ولو لم يعمل خيرا قط. حد ما وصلنا، ما كنا نظن أن نصل إلى هالمرحلة. لكن هذا الدجال، وكما قرأنا لما في الرد على الأشعري قرأنا كتاب ابن عبد الهادي، أنه لما استغرب انتشار الأشعرية وتحكمهم وانتشارهم التواريخ لهم والتفسير لهم والأصول لهم والفقه لهم والتراجم لهم، اشتكى لواحد من شيوخه فقال لا تعجب، فإن زمانك لا يليق به إلا هذا، حسب النصوص زمانك لا يليق به إلا هذا، لأن الله عز وجل بيّن ماذا سيكون. فلا تخدعوا عن دينكم، بين الرجل وبين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وعند الصحابة الفجر إذا تركها عمدا حتى تطلع الشمس، والظهر إذا تركها عمدا حتى تغرب الشمس، لأنها الظهر والعصر يرتفع الحاجز بينهما في وقت العذر في السفر والمطر وغيره، يجمع بعضها إلى بعض. فلذلك ما دمنا في مسألة كفر قالوا تارك الظهر ما يكفر بدخول العصر، لا، يمكن بيجمع، يمكن له الجمع، يمكن يمكن، لكن إذا غربت الشمس هو ما صلى عامدا متعمدا من غير عذر تارك بدون جحود، فإنه يخرج من دينه. وتارك المغرب إلين يخرج وقت العشاء، هي والعشاء يخرج فقط. هذا كلام الصحابة. لكن شوف عاد الآن حتى اللي عندكم في الحاشية، هذا من المحشي الأرناؤوط أشعري مثل الألباني، هو ابن عمه كلهم الألباني، اسمه الأرناؤوط، هذه عائلة من الألبانيا كلهم سوا، يقول ولفظ الكفر الوارد في الحديث محمول على التغليظ والتشبيه بالكفار. هاي أخذ الحمد لله العافية. بس نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا حديث حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. نعم، لماذا يحملون على المجاز فقط الضلال؟ ولا بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، وآثار الصحابة واضحة. سئل جابر هل عندكم ذنب يخرج العبد من الإسلام؟ ما عاد أوضح من السؤال هذا، هل تعدون ذنب يخرج العبد من الإسلام؟ قال ترك الصلاة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا حديث حسن صحيح، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. حدثنا أبو عمار لحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، وحدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي، ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الباب عن أنس وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح غريب. كل الحديث واضحة، ونحن تكلمنا عن ترك الصلاة مرارا ومحررة وموجودة وإجماعات الصحابة، ومن أكثر ما يخجلهم أنهم سعوا بأيديهم وأرجلهم على أن يأتوا بصحابي واحد لا يكفر ترك الصلاة فما وجدوا. وبعضهم يبشر بعض يقول بحثنا لعلنا لقينا واحد أخبرنا أنه لقى وينتظرونه الآن، أنه لقى صحابي ما يكفر. هذا كله خرافة. كل الصحابة انقرض جيلهم واللي بعدهم واللي بعدهم على أن ترك الصلاة كافر، ما في هذا شك ولا ريب، هي عمود الإسلام. لا لا، نفس الكلام هذا. المراد هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، الكفر دون كفر، هذا إتيان المرأة في دبرها، قتال المسلم للمسلم كفر دون كفر. أما ترك الصلاة فهو من جنس الشرك كما قال هنا، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الشرك الظاهر والكفر الباطن ترك الصلاة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا عمود الدين. وأنت تصور لو رجل ما يصلي، لو رجل ما يصلي، ولذلك سبحان الله العظيم هم هؤلاء السلفية أول ما دخلوا في الإرجاء الغالي اتجاههم بسبب هالمسألة هذه، أسقطوا الصلاة، بعدين قالوا سنقع في تناقض، إذا قلنا أي عمل آخر دون الصلاة يكون به مؤمن هذا تناقض، كيف ما يصلي ويعمل عمل ثاني يكون مؤمن؟ فلما سقطت الصلاة سقطت الأعمال، قالوا إذن ما دام الصلاة اللي هي أهم عمل بإجماع المسلمين، أهم من الصيام وأهم من الحج وأهم من الزكاة، هي قرينة التوحيد، ما دام أن تاركها عنده ما يكفر، قالوا إذن كل الأعمال، لأن سقط أهم عمل، إلا إذا كنا نحن سنضحك على أنفسنا ونقول إماط الأذى عن الطريق وتكون مؤمن وتارك الصلاة ما تكون مؤمن، وهذا اللي وقعوا فيه، قالوا جنس العمل، يعني تعمل أي عمل. ثم الشيطان يضحك بهم مثل تلاعب الصبيان بالكرة، قالوا وش رأيكم تحريك الشفتين بلا إله إلا الله عمل، الشفتين جارحة، فإذا قالت لا إله إلا الله عمل خلاص، إذن فقط يكفي من العمل تحريك الشفتين بلا إله إلا الله وصار يعمل، ونحن معكم قول وعمل واعتقاد. كنا وين القول والعمل؟ قالوا التحريك الشفتين عمل، ولا إله إلا الله القول والاعتقاد، خلاص صار مؤمن، وهو طول حياته ما صلى ولا سبحان الله العظيم. هذا الكلام حتى إبليس ما كان يطمع فيه، ما يطمع فيه حتى من الجهمية، مو من أدعية السلفية، ما يطمع إبليس أن ينشر هذا الكلام باسم السلفية وباسم السنة وباسم، لكن هذولا تعدوا إبليس، تعرفون التلاميذ أحيانا يتعدون شيخ يسبقونه الحمد لله العافية، لكن جهادهم واجب، ذروة السنام الآن جهاد هؤلاء، لأن الإرجاء هذا هو اللي يبونه الناس، الناس يبون جنة بدون عمل، هذا هو غاية مراد الناس، يبون واحد يقول لهم أنتم في جنات الفردوس ولا تعمل خيرا قط، كما كان الألباني طول حياته يرددها، أو لو لم تعمل خيرا قط قط فأنت من أهل الفردوس، هذا غاية المنى، جنة بلاش ما فيها لا مكاره ولا عمل ولا شيء. فلذلك الناس يتسابقون إليه اليوم وينتشر، وتلاحظون مذهب الألباني يقول إن الناس تبعوني من المحيط إلى المحيط، أكيد يتبعوني، لأن حتى إبليس ما يقدر على الكلام هذا، ما يقدر يقول ما تعمل خيرا قط أبدا وتكون في الجنة، أكيد يتبعونك من المحيط إلى المحيط. عابد الوثن المسلم واللي ما يعمل خيرا قط مسلم، خلاص وش الإسلام؟ وش يتطلب من اليهودي والنصراني حتى يكون مسلم؟ ما دام عندكم جنة ما يتطلب شيء. جهاد هؤلاء هو الواجب اليوم مهما كان، لابد ولا يضيع الدين. الله عز وجل يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم بعض، تفرج بس تقول والله فعلا الكلام هذا خبيث وجالس، لابد مثل ما هم نشر الخبث هذا تنشر الماء ليغسله من المسلمين، النجاسة هذه اللي انتشرت من المحيط للمحيط لابد لها ماء نمير يغسلها من المسلمين، يقال هذا ترى لا بسلفية ولا بتوحيد ولا بإسلام ولا بدين ولا بسنة، هذا حتى الجهمية تستحي منه. يقول إسحاق غلت المرجئة فقالت إني اللي يترك الصلاة يسمى مؤمن، غلت، فكيف هم يقولون حتى تارك التوحيد؟ لو يسمع إسحاق قال هذا وعاد ما عاد بغلو ولا عاد بتجهم، هذا الحمد لله على العافية، بس لكن الكلام مو فيهم، الكلام في اللي يتفرج فيهم يقول لا والله صحيح، ولا يقول هذول سلفية ونجتمع احنا وياهم ضد الأحزاب، إذا كان نجتمع احنا وياهم ضد الأحزاب لعب، هذا هم أشد من الأحزاب. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا مثلا نفس الألباني وش قال في الأثر هذا؟ قال هذا الأثر مو بصحيح. ليه مو بصحيح؟ العلماء كلهم يتواردون والناس اللي قال لأن أصحاب محمد أفتوا بكفر غير الصلاة، وهنا ينفي أنهم أفتوا بالكفر إلا في الصلاة، شوف عجمة وسوء نية، يعني اجتمعت سوء النية مع العجمة، يعني هو معتقد ويبغى يحرف كل شيء. يقول هو الآن عبد الله بن شقيق ينفي أن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، ويقول طيب نقل عن عمر أن يكفر بالحج، ونقل عن ابن مسعود يكفر بترك الزكاة مع نقلهم أيضا عن ترك الصلاة، ويدري أن الصحابة كفروا بترك الصلاة، هذه عجمة وش مراد عبد الله بن شقيق؟ لم يكن أصحاب محمد إيه يرون كلهم يعني لم يتفقوا على شيء تركوا كفر إلا الصلاة. هذا أي عربي في البادية عند إبله تقول الكلام هذا يعرف أن هذا مراده. لم يكن أصحاب محمد يرون شيئا يعني كلهم اتفقوا على شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. لكن الزكاة ما اتفقوا، الحج ما اتفقوا، الصوم ما اتفقوا، لكن يبغى له عمل اتفقوا كلهم عليه على أن تركوا كفر والصلاة. نعم. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. هذا حديث حسن صحيح. أيضا نرجع نقول ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ هذا الإيمان اللي حنا ما ندخل الجنة إن كان من أهلها إلا به. ما هو الإيمان؟ الإيمان نسمع عنه ولا نشوفه ولا نعرفه ولا ندبر فيه ولا نتفقه. هنا في وصف آخر الإيمان وهو أنه يذاق وله طعم. الإيمان هذا يذاق ذوق حقيقي وله طعم، لأن شجرة ولها ثمرة وطعمه حلو لأنه شبه بالنخلة مثل التمر وأحلى. فمتى تصل إلى مرتبة الذوق؟ وترى عند الصوفية، لأن الصوفية دائما يسرقون النصوص الشرعية ويركبون عندهم الوجد والذوق. الوجد ماخذينها من كلمة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عندهم مرتبة اسمها الوجد وعندهم مرتبة اسمها الذوق، إنك تذوق. لكن عندنا الحق، اترك الصوفية، عندنا الحق إنك فيه عمل إذا أنت وصلت إلى غاية العمل والذي نفسي بيده. إن تذوق طعم الإيمان ذوق ذوق تذوقه، معناه أن الإيمان يذاق. من هو؟ قال من رضي بالله ربا. كلام هذا عظيم، كل يدعي أنه راضي بربه، لكن شف إذا جاء شرع ما يناسبه، إذا جاء قدر ما يناسبه، إذا جاء شيء، إذا جاء توزيع في العطايا من الله عز وجل بين خلقه، إذا جاء تدبير الله في مملكته، إذا جاءت الهداية والضلال، إذا جاء أشياء كثيرة يبدأ عاد الإنسان يشوفه راضي عن ربه صحيح، ماشي لآخر المشوار مستسلم مع ربه راضي، مو مستسلم بس، مستسلم برضا، راضي بالله ربه. إن شرع وإن قدر وإن حكم وإن أخذ منك وإن أصابك في نفسك أو في ولدك أو في مالك أو في أي شيء راضي، وراضي بالإسلام دينا، ما عاد يدور غير الإسلام، ومتمسك به وعاظم بالنواجذ، لو الناس كلهم يتركوا الإسلام ما يتركه، ويجاهد في سبيله ويبذل كل شيء عنده للإسلام، لأنه راضي، وراضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لا يدور كتب الناس ولا كتب الآراء، وعنده كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ترى هذا من الرضا، أعظم الرضا أنك ما تقدم بين يديه، ما ترفع صوتك عليه، ما تزاحم كلامه بكلام غيره، ما يروح عمرك في كلام غيره وتترك كلامه وتقول أنا راضي به. كذاب اللي راح عمره كله في كلام الناس وكلامه ما يتدبره، هذا يكذب، ما راضي بمحمد، خلي محمد صلى الله عليه وسلم بس تحلة قسم. مثل الآن أكثر المفتين والقضاء وكذا عندهم كتبهم اللي يدرسونها ويصلون بها مراتبهم، والسنة هذه يعني تحلة القسم بركة وكذا، هذا ما راضي. لو كان راضي والله ما يزاحم كلام محمد بكلام غيره من البشر. ما الفقه جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. والله لو وصلت إلى الغاية هذه والله تذوق طعم الإيمان ذوق، تحس به في قلبك وفي لسانك وفي جسمك في كل شيء، تذوق طعم الإيمان صحيح لو كنت راضي. لكن وين الراضي؟ عن الله وعن دينه وعن رسوله، المسترسل مع ربه، يعني يعمل ويدافع القدر بالقدر لكنه في أعماق قلبه راضي عن ربه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان. من كان هذا الآن الوجد، هذاك الذوق هنا الوجد، وهنا في الحديث المشهور حلاوة، حلاوة الإيمان لحلاوة. ثلاث إذا كنا في العبد هو صادق والله يجد حلاوة الإيمان، يجد لحلاوة. ما هي؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والكلام هذا أيضا دعوة، أكثر الناس يدعيه دعوة، لكن هذا كلام خطير. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أمركم بالهجرة تروح تنظر في هؤلاء الثمانية الأنداد، أمركم بالجهاد، أمركم بالعلم، أمركم بالعبادة. لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهم. تضحي بالوطن، بالعشيرة، بالأهل، بالأب، بالأم، بالزوجة، بالولد، بالمال، بكل شيء لأجل الله ورسوله. هذا يجد حلاوة الإيمان، يعوضه الله عز وجل، لأن ترك الوطن والعشيرة فيه مرارة مثل خروج النفس، لكن الله يعوضه بحلاوة الإيمان، لأن الله شكور، ينظر عبده ماذا يعمل ويشكر له. والثانية، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كذلك هذا كلام خطير، والمدعين واجد والله أن يحبك لله ويكذب. ونحن قد قرأنا كتاب الإخوان في لابن أبي الدنيا، اللي يحب لله يختلف، الحب في الله يقتضي المواساة، تواسيه، تفقده، ما تخذله، ما تسلمه، ما بحب بس دعوة. ولذلك كثر الآن الأحباب والأحباب في الله، لأن الحب عندهم ما ينبني عليه أي شيء، بس إني أحبك في الله وسلام سلام وراح. لصار المسلم الدرجة العامة، أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يتركه ويتفقده وينصره ولا يظلمه. فكيف بمن تدعي أنك تحبه في الله؟ تحبه في الله. ولذلك أكثر الحب الآن التوافق طباع، اجتماع في بلد، اجتماع في كذا، أحبه، ارتحت له، ارتياح شخصي، ما أدري وشو يعني أشياء هذه. لكن حب في الله يقتضي النصرة والمواساة والتفقد والنصيحة، وأنك تتابعه وأنك ترجو له الجنة مثل ما ترجو لنفسك، وأنك يعني هذا وين الحب. إذا حبيت الرجل لا تحب إلا لله ولو كان في أقصى الأرض أو في غربها، والله تجد حلاوة الإيمان، يعوضك الله بحلاوة الإيمان. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الثالثة، يكره أن يعود في الكفر. كان مثلا مشرك وهداله للتوحيد، كان تارك صلاة وهداله للتوحيد والإسلام، كان صاحب معصية، كان مبتدع، كان أنقذه الله من حفرة، فهو كلما تذكر تلك الحفرة لو يلقى في النار ولا يرجع الحفرة ذيك، حتى يكره أن يعود في الكفر أو في دار الكفر إذا هاجر منها. حتى في دار الكفر لو تقول الآن ترجع لبلادك ولا تلقى في النار، إذا ما فيه يقول والله النار أهون من أرجع لدار الكفر، لأن ما فيها إلا الفتنة وفيها البلاء. فهو يكره أن يعود في الكفر أو مسببات الكفر أو دار الكفر أو البدع، كما يكره أن يلقى في النار. إذا كانت الكراهة هذا في قلبه، ذاق حلاوة الإيمان. هذا مو بأي كلام، مو بتوه مبتدي، هذا ما وصل المرتبة هذه إلا وهو قد وجد حلاوة الإيمان. ما يصل المرتبة هذه من أول شيء، يصل لها بصبر. وترى أحيانا فضل الله عز وجل وحسب الصدق، الكلام ما يقاس بالمدة، الكلام ما يقاس بالمدة، أنك لازم تجلس 10 سنين إلين تصل لا، سحرة فرعون صاروا يعني وصلوا إلى أعلى مستوى من الإيمان في يوم، في نص يوم، في ساعة، لكنهم جاهدوا وهانت عندهم أنفسهم وأموالهم وديارهم والدنيا كلها، وتحدوا فرعون ووحدوا، كل هذا حصل فضل الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل هو فضل عظيم، لكن وين التربة اللي يضع الله فيها فضله؟ أنت بس جهز التربة، نظف تربة القلب، أرد الله بقلبك، ولا ينزل الله عز وجل شيء ما توقع، وخاصة ترى في آخر الزمان، في آخر الزمان يكون الإيمان يتكثف في أشخاص لأنهم قلة. يعني لو قلت مثل الإيمان مثل المطر، ابن عباس يقول المطر كميته كل سنة هي نفسه، ولكن الله يوزع. الإيمان مثلا إذا كان مثلا فترات النهضات الدينية، قد يكون كمية الإيمان موزعة بين أشخاص كثر. إذا كان في الغربة ما في للواحد يعطيهم الله كمية عظيمة من الإيمان، لأن الغربة الله يعوض عنها، مثل الناس اللي في وقت الغربات. نعم. باب لا يزني الزاني وهو مؤمن. حدثنا أحمد بن كذلك، هذا بس بناخذ منه يعني الملمح ونقف عنده. هذا أيضا يوضح لك وش الإيمان. الإيمان الآن يذاق ولحلاوة، والإيمان يكبر ويكمل ويزيد وينقص ويوجد. الآن في شيء آخر من صفات الإيمان، وترى خصائص الإيمان هذه والله أنها طريفة ومهمة، إن الإيمان هذا نزيه، المخلوق هذا نزيه، المكان اللي فيه ردة ولا فيه ريحة ردة ما يقربه مرة. فكان هو موجود، المخلوق هذا كان موجود داخل العبد، يوم جاء العبد يزني حال الزنا هرب الإيمان، لكنه فوق رأسك الظلة وباقي علاقة، يعني هو باقي مسلم ما كفر. ترى هذا هو المزلق اللي بين الخوارج وبين أهل السنة. الخوارج قالوا زين ما يزني هو مؤمن إذن يكفر، نقول لا، لكن الإيمان من صفاته المخلوق هذا إنه نزيه عفيف شريف، أماكن الرداء احذر أنت إذا بتوديه أنت أيها المخلوق اللي الإيمان فيك بتوديه لأماكن الرداء، لا تحسبه خبل بيتابعك، لا ترى بيهرب منك، ترى هو ما يقعد معك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أماكن الرداء مو بجالس معك. طيب وين يروح؟ شوف الأثر لنفسه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. نعم، هذا الإيمان. شفت أنه نزيه، أعوذ بالله، حال العبد يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر يطلع فوق رأسه، ما يبغى الأماكن الردة هذه. ولذلك ينبغي تعلق بالإيمان هذا، تفكر فيه، تعمقه، صاحبه، تزيده، تحسن عملك حتى يقوى هو. ترى هو ما يحب أماكن الردة، تشرب تسرق تزني يطلع فوق رأسك كالظلة، إن تبت رجع، وما تبت أعوذ بالله يتمادى بك الأمر لين تكفر. المعاصي بريد الكفر وليست كفرا. الخوارج قالوا طلع كله، نحن قلنا ما طلع كله، باقي مسلم كما قال في الأثر اللي بعده. نعم. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خروج من الإيمان إلى الإسلام، يعني خرج من الإيمان وبقي في الإسلام، هذا الفرق بينه وبين الخوارج. نعم. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الشاهد إنه ما كفر، هذا الشاهد إنه ما كفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزنا إن الله قد يستر عليه، قد يغفر له، قد يقام عليه الحد. لو كان كافر ما جاءت الترتيبات هذه كلها. هذا رد على الخوارج، وبعدين ذكر الحديث. نقف عند هذا إن شاء الله نكمل، والأسبوع القادم إن شاء الله ما فيه دروس، يعني إن شاء الله آخر درس الجمعة هذه تفسير. الأسبوع القادم واللي يليه اللي هو أسبوع الإجازة سنتوقف إن شاء الله، فنحن سنقف عند هذا.